بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه حصة نشرح فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى منظومة عبيد ربه الشنقيطي على المقدمة الأجرمية. وكما هو مقرر، هذه الحصين ما هي لفتح هذا النظم، إذن سنمر مرا على هذه المنظومة. إذن سنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم بالمقدمة، ثم سنذكر أقسام الكلام، ثم باب علامات الإعراب إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن أجروم، لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. إذن بدأ المؤلف رحمه الله نظمه بقوله قال، وهذا فعل الماض وهو يفيد انقطاع الحدث كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الفعل الماض يدل على انقطاع الحدث، على انقطاع الحدث ووقوعه وتحققه. ويخرج هذا إما أنه يكون قد كتب النظم قبل أن يذكر المقدمة، إذن أخر المقدمة بعد أن كتب النظم. قال عبيد ربه محمد، اسم الناظم هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن الحاج حماه الله، وهو شنقيطي. محمد عبد الله بن أحمد بن الحاج حماه الله. الله في كل الأمور أحمد، الله قدم هنا المفعول به، وهذا يفيد الحصر، إذ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر كما يقول الأصوليون. إذن الله مفعول به، مقدم الفعل أحمد. والحمد كما هو معروف هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع حبه. الحمد هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع حبه. قال مصليا على الرسول المنتقى. بعد ذلك صلى الناظم أو دعا بالصلاة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال على الرسول المنتقى، المنتقى مقصود به هو المجتبى والمختار، وآله وصحبه ذوي التقى. الآل وأرجح ما قيل في الآل، آل النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين كما ثبت في الحديث كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله، أن الآل هم الذين تحرم آل النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين تحرم عليهم الصدقة، هم الذين تحرم عليهم الصدقة. وقيل هم أتباعه وآله وصحبه ذوي التقى. والصحابة صحب جمع صاحب، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلت ذلك ردة على الأرجح. نعم، مصلين على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. نعم. وبعد، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن أجروم. إذن قصده من هذا النظم أن يسهل منثور ابن أجروم، لأنه ربما قد يعسر ويصعب على الطالب حفظ النثر. لذلك قال: لمن أراد حفظه وعسر عليه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر، والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه متكل. وفي آخر هذه المقدمة طلب الله سبحانه وتعالى أن يعينه في هذا العمل. قال المؤلف رحمه الله: باب الكلام. قلنا نمر مرنا على هذه المنظومة. قال: باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الجر وهي من وإلى وعن وعن وفي ورب والبا وعلى، والكاف واللام ووتا ومذ ومنذ ولعل حتى، والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتتأنيث ميزه ورد. والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليل كبلا. بعد ذلك المؤلف رحمه الله انتقل إلى باب الكلام. قال: إن الكلام عندنا فلتستمع. قوله عندنا يعني عند النحويين، وهو اصطلاحا إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، فهذا هو تعريف الكلام. والكلام لغة هو مشتق من الكلام، الكلام مشتق من الكلام وهو الجرح، والجامع بينهما يعني بين الكلام مقصود به اللفظ واللغة، والكلام الجامع بينهما هو الأذية. قال: الكلام عند قلنا المقصود به عند النحويين لفظ مركب مفيد قد وضع. إذن فالكلام اصطلاحا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع كما قال ابن أجرم رحمه الله. اللفظ لغة الرمي والترك. وقال: لفظت الدابة الحشيشة إذا تركت. واصطلاحا هو اللفظ هو الصوت الجامع أو الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية. إذن قال: لفظ مفيد أو لفظ مركب مفيد قد وضع. ولفظ هنا بمعنى ملفوظ، بمعنى ملفوظ. المركب المقصود به مركب من أكثر من كلمة، مركب أكثر من كلمة، وهو ما دل جزءه على أو ما دل جزءه على جزء معناه، ما دل جزءه على جزء معناه. المفيد مقصود به أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع ينتظر شيئا آخر. قد وضع يعني أنه قد وضع للإفادة بالوضع العربي، بالوضع العربي. قال: أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. إذن أقسام الكلام ثلاثة، وهذا بالتتبع والاستقراء، وهذا الحصر عقلي، لأن النحويون رحمه الله سبحانه وتعالى تتبعوا الكلام العربي فوجدوه ينقسم إلى ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف. أقسامه ثلاثة، قلنا هذا بحسب التتبع والاستقراء. والاسم هو ما دل على مسمى ولم يقترن بزمان، لم يقترن بزمان ولا مكان. وضده الفعل، وهو ما دل على حدثين واقترن بأحد الأزمنة، واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى خلال شرح هذا النظم تعريف الماضي والمضارع والأمر إن شاء الله سبحانه وتعالى في باب الأفعال. قلنا ما دل على حدث واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. الحرف هو ما دل على معنى في غيره، ولغة وهو الطرف، لغة الطرف. والحروف تنقسم إلى قسمين: حروف مباني وحروف معاني. حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني وهي التي هي الحروف الهجائية، وحروف المعاني وهو المقصود بها في كلام المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى. وهذه الحروف تنقسم إلى ثلاث أقسام: ما يختص دخولها على الاسم، وما يختص كنواسخ الحرفية إن وأخواتها، وما يختص دخوله القسم الثاني ما يختص دخوله على الفعل كلام وإن والجوازم كذلك، وما يختص وما يشترك دخوله على الاسم والفعل كهل وبل. نعم. إذن قال: أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الجر وهي من وإلى وعن ورب وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتو ومذ ومنذ ولعل حتى. بعد ذلك المؤلف أو الناظم رحمه الله ذكر علامات الاسم، علامات الاسم، فقال فالاسم بالخفض وبالتنوين، أي أن الاسم يعرف بالخفض، بالخفض وهو أو الجر، الخفض أو الجر. إذا وجدنا كلمتان مخفوضة أو مجرورة يعني اتصل بها في آخرها كسرة أو ما نبع عنها فإننا نقول أنه اسم. قال فالاسم بالخفض وبالتنوين. إذا العلامة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله هو التنوين، وهي نون زائدة تلحق الاسم لفظا وتفارقه خطا، وهو أقسام كثيرة منها تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض إلى غير ذلك. أو قال فالاسم بالخفض وبالتنوين. إذن فالعلامة الثانية التي يعرف بها الاسم وهو وجود التنوين في آخره أو دخول أل. العلامة الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهو دخول أل على الكلمة. إذا دخلت أل المفيدة للتعريف على الكلمة فإنها دليل على اسميتها، ولا بد أن تفيد هذه أن تفيد أل التعريف. مثاله مثلا شجرة الشجرة، إذا فأل إذا دخلت أل فهي دليل على أنها اسم. ويخرج بهذا أل زائدة مثلا مثل مثلا العباس، مثلا العباس هنا زائدة لا تفيد التعريف هنا، العباس إذن فلا تفيد التعريف. قال فيسمو بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا وبحروف الجر وهي من وإلى وعن. ثم ذكرها العلامة الرابعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي دخول حروف الجر، حروف أو حروف الجر. قال وهي من وإلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. إذن فحروف الجر كثيرة، وقد ذكر المؤلف رحمه ذكرها المؤلف رحمه الله ولها معاني كثيرة. حروف الجر لها معاني كثيرة سنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى بعضها. قال وبحروف الجر وهي من، إذن أول حرف من حروف الجر ذكره المؤلف رحمه الله وهو من، وهو يفيد من المعاني يفيد التبعيد، ومنه قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. وضابط من الذي تفيد التبعيد أن يصح تعويضها ببعض، أن يصح تعويضها ببعض. كذلك من معانيها البيان، من معاني من البيان، ومنه قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. كذلك من معانيها الابتداء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، إذا ابتداء إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من كان من المسجد الحرام. إذا فهذه بعض معاني من. ثم قال وهي من وإلى، من وإلى، إلى من معانيها انتهاء الغاية، انتهاء الغاية. ومنه قوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل، والغاية قد تكون غاية زمانية أو مكانية، وأتموا الصيام إلى الليل. قال تعالى كذلك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهذه هنا المكان، انتهاء المكان. وقد تأتي بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إذن هنا معناها مع. الحرف الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو عن، من معانيه المجاوزة، من معانيه المجاوزة. تقول سافرت عن البلد، سافرت عن البلد. وكذلك تقول رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس. كذلك قد تكون عن قد يكون معناها على، مثل منه قوله تعالى لا تركبن طبقا عن طبق، تركبن طبقا عن طبق أي على طبق. ثم الحرف الآخر قال وفي، في من معانيها الظرفية، ومنه قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. وقال كذلك تفيد السببية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسببها. كذلك الحرف الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو رب، رب، وتفيد التقليل والتكثير، تفيد التقليل والتكثير. والسياق هو الذي يدل هل تفيد التكثير أو أم التقليل. ولا تدخل إلا على النكرة، رب لا تدخل إلا على النكرة. تقول رب عمل قليل تعظمه النية، رب عمل قليل تعظمه النية. الحرف الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو الباء، ومن معانيها تفيد القسم، تفيد القسم. تقول مثلا بالله لأفعلن مثلا كذا، بالله لأفعلن كذا. وذلك تفيد السببية، تفيد السببية. منه قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن بسبب ظلمهم، بسبب ظلمهم. الحرف الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو على، ويفيد الاستعلاء، يفيد الاستعلاء. منه قوله تعالى: ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. كذلك تفيد الظرفية، من معاني على الظرفية. قال تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. الحرف الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو الكاف، ويفيد التشبيه. تقول زيد مثلا كالأسد، زيد كالأسد. قال تعالى: مثل نوره كمشكات، مثل نوره كمشكات. وقد تكون هذه الكاف زائدة، ولكن زائدة تفيد التأكيد. منه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. الحرف الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو اللام، ويفيد من معانيه الاستحقاق والملك والاختصاص، الاستحقاق والملك والاختصاص. الاستحقاق، متى تدل اللام على الاستحقاق؟ إذا توسطت بين ذات ومعنى، إذا توسطت بين ذات ومعنى. مثاله: الحمد لله، الحمد لله. إذا الحمد فهو معنى، كأنك تقول الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى. متى تفيد الملك؟ إذا توسطت بين ذاتين، إذا توسطت بين ذاتين، الأولى تملك والثانية تملك. مثاله مثال مثلا الكتاب لعلي، مثلا الكتاب لعلي. المعنى الآخر الذي تفيده اللام وهو الاختصاص، وهي إذا توسط بين ذاتين، الأولى تملك والثانية لا تملك، الأولى تملك والثانية لا تملك. مثاله تقول: السرج للفرس، مثلا السرج للفرس، الحصير للمسجد، إلى غير ذلك. قال: والواو، الواو من معانيها القسم. والله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا. كذلك الحرف الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو التاء، ذكر التاء. كذلك يفيد القسم، والتاء هنا يختص دخولها على اسم الجلالة الله، اسم الجلالة الله. تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، كما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام. إذن فالتاء يختص دخولها، هي من حروف، هي من حروف القسم، ولكن يختص دخولها على اسم جلالة الله، بخلاف حروف القسم الأخرى التي هي الواو والباء، فلا يختص دخولها على لفظ الجلالة. ثم قال المؤلف رحمه الله: مذ ومنذ إذا وقع بعدهما فعل، إذا وقع بعدهما فعل فهما اسمان منصوبا، منصوب المحل على الظرفية. هذا باب التفصيلة. مذ، مذ ومنذ، مذ ومنذ إذا وقع بعدهما فعل فهما اسمان منصوب المحل على الظرفية، يعني فهما ظرفا منصوبا على المحل على الظرفية، فهما ظرفا زمان، ظرفا زمان. والجملة بعدهما، والجملة بعدهما في محل جر مضاف إليه. تقول مثلا: جئت مذ أذن المؤذن، جئت مذ أذن المؤذن، جئت فعل وفاعل مذ ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب عفوا مبني على نعم مذ نعم مبني على السكون في محل نصب أذن المؤذن هذه جملة فعلية في محل جر مضاف إليه نعم كذلك تقول مثلا جئت منذ أذن المؤذن نفس الإعراب إلا أن منذ مبني على الضم في محل نصب نعم وإذا وقع بعدهما اسم مرفوع فإنهما يكونان في محل رفعين مبتدأ نعم تقول مثلا جئت مذ يومان جئت فعل وفاعل مذ مبني على الضم في محل رفع مبتدأ يومان خبره تقول مثلا ما رأيت مذ يوم الخميس أو ما رأيته مذ يوم الخميس مذ هنا حرف جر ويوم أو يومي مذ يوم الخميس يومي فاسم هو اسم مجرور بمذ كذلك بالنسبة للمنذ ثم قال الحرف الآخر وهو لعل تدخل على الاسم وتفيد الترجي منه قول الشاعر لعل الله فضلكم علينا بشيء إن أمكم لشريم إذا الشاهد في البيت لعل الله لأن هنا حرف جر الحرف الآخر الذي ذكر المؤلف رحمه الله وهو حتى وهي تفيد انتهاء الغاية منه قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر إذن فحتى هنا حرف جر ومطلع اسم مجرور بعد ذلك المؤلف رحمه الله انتقل إلى علامات الفعل فقال والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث أو تتأنيث ميزه ورد العلامات التي ذكرها المؤلف رحمه الله أربعة التي تختص بالفعل أربعة وهي السين وسوف وقد وتأنيث الساكنة فالفعل يعرف بدخوله أو بدخول السين وسوف وقد وتأنيث ساكنة عليه السين وسوف يختصان أو يختص دخولهما على المضارع منه قوله تعالى سيقول السفهاء السين حرف تنفيس واستقبال ولا كذا قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى إلا أن سوف أكثر استقبالا من السين أو نقول السين أقل استقبالا من سوف نعم قد تدخل على الفعل الماضي والمضارع إذا دخلت على الفعل الماضي فلها معنيان سواء كان ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو في كلام العرب تفيد التحقيق أو التقريب قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إذن قد حرف تحقيق هنا سمع فعل الماضي مبني على الفتح إذن فهنا قلت حرف تحقيق لأنها دخلت على الفعل الماضي كذا قد تفيد التقريب منه قول المقيم للصلاة قد قامت الصلاة قد قربت الصلاة إذن فهنا حرف تقريب وسياق الجملة هو الذي يدل هل قد تفيد التحقيق أو تفيد التقريب إذن هذا إذا دخلت على الفعل الماضي أما إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها إذا كانت في كلام الله سبحانه وتعالى فإنها تفيد التحقيق منه قوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فقد هنا تفيد التحقيق لأنها جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى وكذلك تفيد التقليل أو التكثير إذا قلنا إذا دخلت على الفعل المضارع مثاله قد يجود البخيل قد يجود البخيل لأن هنا أفادت التقليل، قد يجود الشجاع هنا أفادت التكثير. ثم الحرف الآخر الذي ذكر المؤلف رحمه الله وهو تأنيث ساكنة، تأنيث ساكنة قلنا يختص دخوله على الفعل الماضي، وقد تكسر إذا كان من بعدها ساكن، منه قوله تعالى إذا قالت امرأة العزيز، نعم قالت امرأة العزيز، نعم. ثم قال والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا، والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا، إذن فإذا كانت علامات الاسم وعلامات الفعل وجودية فإن علامة الحرف عدمية، إذن فعلامته ليس أنه ليست له علامة، كما قال الناظم والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة، والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة، ولكن المقصود بالحرف هنا الحرف الذي يدل على معنى، الحرف الذي يدل على معنى. وقلنا له ثلاث أقسام، ما يختص دخوله على الاسم، القسم الثاني ما يختص دخوله على الفعل، القسم الثالث ما يشترك دخوله على الاسم وعلى الفعل. فهذا باب الكلام. بعد ذلك المؤلف رحمه الله انتقل إلى باب الإعراب، فقال الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، إذن فاغتنم هذا وفوز بهذا الحد وبهذا التعريف، وبهذا التعريف للإعراب وهو تغيير أواخر الكلم. إذن فالإعراب لغة له معان منها البيان والتحسين والانتقاء والتغيير غير ذلك، له معاني كثيرة. واصطلاحا تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إذن فالمقصود بأواخر الكلم أواخر الكلمات العربية، وهذا التغيير يكون بتغيير العوامل التي دخلت على هذه الكلمة، يكون بتغيير العوامل التي دخلت على هذه الكلمة، فقد تكون هناك يكون هناك عامل يقتضي الرفع، مثلا أذن المؤذن، فأذن هذا عامل يقتضي أن يكون الاسم الذي بعده مرفوعا، رأيت المؤذن، رأيت المؤذن، إذن فرأيت في عامل يقتضي أن يكون تكون الكلمة التي بعده منصوبة، مررت بالمؤذن، إذن فحرف الجر الباء يقتضي أن يكون ما بعده مجرورا، إذن فهذا التغيير من الرفع إلى النصب إلى الجر هو الإعراب، هذا التغيير من الرفع إلى النصب إلى الجر هو الإعراب، هذا بالنسبة لي للأسماء، بالنسبة للحروف أو عفوا بالنسبة للأفعال، التغيير من الرفع إلى النصب إلى الجزم إلى الجزم. إذن فقلنا الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وهذا الإعراب يكون إما لفظيا أو مقدرا، إما لفظيا أو مقدرا، فاللفظي ما لم يمنع من النطق به مانع، ما لم يمنع من النطق به مانع، وذلك إذا كانت الكلمة صحيحة الآخر، صحيحة الآخر. المؤذن، أذن المؤذن، مررت بالمؤذن، رأيت المؤذن، إذن فالحركة الأخيرة هنا ظاهرة ملفوظ بها لم يمنع من النطق بها مانع. وضده التقديري هو ما يمنع من النطق به مانع، سواء بسبب التعذر أو الاستثقال أو المناسبة أو المناسبة. فالتقدير عفوا فالإعراب التقديري ثلاث أنواع، ما يكون بسبب التعذر، وما يكون بسبب الاستثقال، وما يكون بسبب المناسبة إذن فبالنسبة ما يمنع من ظهوره مانع التعذر هو إذا كان في آخر الكلمة ألف سواء ممدودة أو مقصورة. مررت بمثلا جاء الفتى مثلا جاء الفتى حملت عصا إذن فعصا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. بالنسبة لي للتقدير بسبب الاستثقال يكون على الواو والياء يدعو المؤذن للصلاة لأن فيدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة استثقالا يمكن أن نقول يدعوه ولكنها ثقيلة على اللسان لذلك قدرت الحركة. نعم جاء القاضي مثلا جاء القاضي إذن عفوا الاستثقال يكون على الواو والياء جاء القاضي إذن جاء فعل ماض مبني على الفتح القاضي فعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء استثقالا. النوع الثالث من أنواع التقدير وهو التقدير بسبب المناسبة وهو يكون في الأسماء المتصل بها ياء المتكلم مثلا هذا كتابي هذا حرف تنبيه وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ كتابي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة مناسبة أو نقول منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم. الحركة التي تناسب الياء هي الكسرة لذلك فقدرت هنا الضمة لماذا لوجود الياء التي تناسب الكسر لوجود الكسرة التي تناسب الياء وهو مضاف المتكلم مضاف إليه هذا أبي مثلا جاء ولدي مثلا رأيت معلمي مثلا إلى غير ذلك. فالتقدير إذن هذه أنواع التقدير قلنا التقدير إما بسبب التعذر أو الاستثقال أو المناسبة. فقال المؤلف رحمه الله إعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد يغتنم وذا التغيير الاضطرابي عوامل تدخل للإعراب يقابل الإعراب البناء. فإذا كان الإعراب هو تغيير أواخر الكلم اختلاف العوامل الداخلة عليها فإن البناء هو لزوم الكلمة حركة واحدة ولو بتغيير العوامل لأن فمهما تغيرت العوامل فإن الحركة الأخيرة تبقى هي مثلا من أين جئت إذن فأين هنا مبني دائما تلزم حركة واحدة وهي الفتح. هؤلاء دائما تلزم حركة واحدة وهي الكسر. منذ دائما تلزم حركة الضم. مذ مثلا تلزم دائما حركة السكون. نعم لذلك فالبناء ألقاب البناء أربعة إما أن تكون الكلمة مبنية على الضم أو على الفتح أو على الكسر أو على السكون كما أن أقسام الإعراب أربعة لذلك المؤلف رحمه الله قال أقسامه أربعة تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم. إذن فأقسام الإعراب أربعة الرفع والنصب والخفض والجزم. فلو ولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل معا في الاسم والفعل المضارع معا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. إلا أن هذه الأقسام الأربعة منها ما يختص بالاسم ومنها ما يختص بالفعل ومنها ما يشترك بين الاسم والفعل. فالاسم يختص بالجر فلا يمكن أن تجد فعلا مضارعا مجزوما عفوا مجرورا والجزم يختص بالأفعال المضارعة أما الأفعال الماضية والأفعال أفعال الأمر فإنها مبنية أفعال الأمر وأفعال الماضية فإنها مبنية، بخلاف الفعل المضارع فإنه معرب إلا في حالة واحدة سنأتي معها إن شاء الله سبحانه وتعالى، في حالة اتصاله بنون تكيد شديدة، ولكن بشرط أن تكون مباشرة له، سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ذلك في أقسام أو في باب الأفعال. فلو ولن دون ريب وقع في الاسم والفعل والمضارع والفعل المضارع مع، إذن فالرفع والنصب مشترك بين الاسم والفعل والفعل المضارع، نعم والفعل المضارع، جاء علي ذهب زيد مثلا، فهنا زيد فعل فاعل مرفوع، فاعل ما مرفوع، رأيت زيدا جاء منصوبا، يدخل الطالب إلى أو إلى دار القرآن مثلا، يدخل الطالب إلى دار القرآن، يدخل فعل مضارع مرفوع، لن يدخل الكافر الجنة، نعم دخل عليه ناصب، وسيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. إذن بعد ذلك المؤلف رحمه الله انتقل إلى علامات الإعراب، وبدأ بعلامات الرفع، بعلامات الرفع الرفع وله علامات أربعة، وهي الضمة والواو والألف والنون، أو ثبوت النون بأدق، بتعبير أدق. إذن فالضمة قال المؤلف رحمه الله: فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع والجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي ويصل وكيصل. إذن فالضمة لها مواضع، وهي الموضوع الأول، والضمة هي الأصل في علامات الرفع، والعلامة الأخرى وهي التي هي الواو والألف والنون وثبوت النون إنما هي نائبة عن الضمة، تكون نائبة عن الضمة. فالضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن فهذه أربعة مواضع. مثال قال المؤلف رحمه الله: جاء زيد، فزيد اسم مفرد، اسم مفرد لذلك، ودخل عليه عامل يقتضي الرفع لذلك جاء مرفوعا وكانت علامة رفعه الضمة. جاء زيد صاحب العلاء، جاء فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، صاحب نعت، والتابع للمرفوع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف العلاء مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر الظاهرة على آخره. وارفع به الجمع المكسر وما، الموضوع الثاني تكون فيه الضمة علامة الرفع، وهو جمع التكسير، جمع التكسير. مثاله: جاء الرجال مثلا، جاء الرجال، فالرجال جمع تكسير لذلك جاء مرفوعا بالضمة أو علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال: وما جمع من مؤنث فسلم، كذلك الموضع الثالث الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع، وهو جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. يعني فالموضع الرابع الذي تكون فيه الضمة علامة الرفع وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ومعنى لم يتصل بآخره شيء يعني لم يتصل به لا ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة ولا نون النسوة، نون النسوة، نعم. كيهتدي، يهتدي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة مقدرة استثقالا، قلنا التقدير يكون على الاستثقال يكون على الياء والواو استثقالا، وكيصل يصل فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فهذه مواضع الضمة، وهي أربعة مواضع اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. مثال جمع المؤنث السالم: جاءت الطالبات إلى دار القرآن. جاءت الطالبات إلى دار القرآن. فالطالبات فاعل مرفوع علامة رفع الضمة ظهر على آخر لأنه جمع مؤنث سالم. نعم. ثم قال: وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك. الموضوع العلامة الأخرى من علامة الرفع وهي الواو، وتكون علامة للرفع في الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وذو مال وذو وحموك وفوك وفوك. نعم. يعني فالواو علامة للرفع في الأسماء الخمسة، قلنا وهي هذه: أبوك أخوك حموك فوك ذو مال. ولكن لا بد لها من شروط، لا بد لها من شروط أن تكون مفردة، أن تكون مفردة. والإفراد ضد الجمع. أن تكون مكبرة غير مصغرة، لا يمكن أن تقول جاء أو بيك، إذن هنا علامة رفع الضمة، بخلاف لو قلت جاء أبوك فأبو فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. الشرط الآخر أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. لو قلت جاء أبي، جاء أبي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة مناسبة، بخلاف لو قلت جاء أبوك وهي هنا مضافة لغير ياء المتكلم. إذا كانت مضافة إلى المتكلم فإن الواو لن تكون علامة لرفعها. كذلك من شروطها، إذن فهذه شروط عامة: أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة لا مصغرة، أن تكون مضافة لغير المتكلم، أن يخلو الفم من الميم. تقول فو فو ليس فمول. نعم. ثم الآخر، الشرط الآخر أن تكون ذو بمعنى صاحب، بمعنى صاحب، يعني لا تكون بمعنى الذي، لأن في لغة التميم ذو بمعنى الذي، ذو بمعنى الذي. تبارك اسم ربي، عفوا، لينفق ذو ساعة، لينفق ذو ساعة من ساعة. فذو هنا فاعل مرفوع على مترفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، ساعة مضاف إليه. قال: وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك. وهكذا الجمع الصحيح. فاعرف كذلك الواو تكون علامة رفع في الجمع الصحيح، والمقصود به هنا جمع المذكر السالم: جاء المسلمون، جاء المعلمون، دخل الفاتحون إلى الأندلس مثلا، دخل الفاتحون إلى الأندلس بقيادة طارق بن زياد. نعم. إذن الفاتحون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر السالم. إذن فالواو قلنا تكون علامة رفع في موضعين: في الأسماء الخمسة وفي جمع المذكر السالم. قال: ورفع ما ثنيته بالألف. المثنى علامة رفعه الألف، علامة رفعه الألف. جاء الطالبان، جاء الطالبان. رأيت الطا، رأيت طالبين، لأن رأيت تقتضي النصب بخلاف جاء. نعم. مررت بالطالبين، سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في النصب والجر، في علامة النصب وعلامة الجر. فالجمع أو عفوا المثنى وهو ما دل على اثنين واثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالة النصب والجر. وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلين تفعلين تفعلون. هذه هي الأفعال الخمسة. وتعرف الفعل الأفعال الخمسة وهو كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين، مثال يفعلان أو يفعلان تفعلان في حالة المخاطب والغائب. أو واو جماعة مثاله يفعلون تفعلون تفعلون في حالة كذلك في حالة المخاطب والغائب. تفعلين، تفعلين إذا اتصل به ياء المخاطبة، فيفعلان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والألف يفعلان، ألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. يفعلون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تفعلين نفس الإعراب إلا أن الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. نعم. تفعلين هذه هي المخاطبة. إذا بعد ذلك انتقل المؤلف، إذا فهذه علامة الرفع وهي الضمة والواو والألف والنون. بعد ذلك المؤلف رحمه الله انتقل إلى علامات النصب، فقال علامة النصب لها كن محصية الفتحة والألف والكسرة ويا، وحذ نون فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه، مكسر الجمع ثم المفرد ثم المضارع كتسعد. فعلامة النصب خمسة، وهي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قال فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه، مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد. يعني أن الفتحة تكون علامة النصب في ثلاثة مواضع، وهو الاسم المفرد رأيت زيدا مثلا، رأيت هندا مثلا. إذن فاسم مفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء، ولكن بشرط أن يدخل عليه ناصب، بشرط أن يدخل عليه ناصب. مثاله مثلا رأيت الرجال، رأيت الرجال. إذن فالرجال فاعل مرفوع علامة رفعه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير، جمع تكسير. ثم المضارع الذي كتسعد، يعني في المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، قلنا الذي لم يتصل بآخره شيء مقصود به أن لا يتصل به ضمير ألف اثنين وهو الجماعة وهي المخاطبة ونون النسوة، لكن كذلك بشرط أن يدخل عليه ناصب. قلت النواصب سيتأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين. فنبرح فعل مضارع منصوب بلن، منصوب بلن، وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. ثم قال بالألف الخمسة نصب هل تزم، يعني أن الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة. رأيت أباك، رأيت أباك مثلا، فأباك مفعول به منصوب علامة نصبه الألف لأنه الأسماء الخمسة، وهو مضاف الكاف مضاف إليه، ولكن دائما بالشروط التي ذكرنا قبل، أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة إلى غير المتكلم، كذلك أن تكون الفوخة اليمين الميم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب. نعم. وانصب بكسر جمع تأنيث سليم، يعني أن جمع المؤنث السليم علامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة. رأيت الطالبات، رأيت الطالبات، فالطالبات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. قال واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء ثم عنا، حيث عنا، عفوا، حيث عنا. نعم. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا. إذا فالجمع مقصود به هنا جمع المذكر السالم، كذلك المثنى علامة نصبهما الياء، علامة نصبهما الياء. مثاله رأيت المسلمين ورأيت المسلمين بالنسبة لجمع مذكر سالم وجمع عفوا والمثنى والمثنى نعم رأيت المسلمين المسلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم رأيت المسلمين أو الطالبين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى والخمسة الأفعال والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت إذا كانت الأفعال الخمسة علامة رفعها ثبوت النون فإن علامة نصبها إذا دخل عليها ناصب حذف النون حذف النون لن يدخلا مثلا لن يدخلا يدخلا فعل لن يدخلا الجنة الكافرين أو كافران لن يدخلا الجنة أبدا لن يدخلا الجنة أبدا فيدخلا فاعل مرفوع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه حذف النون إنه من الأسماء علامة نصبه حذف النون إنه من الأسماء الخمسة أفعال الخمسة عفوا من الأفعال الخمسة وألف الاثنين والضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل نعم وهكذا في باقي الأفعال الخمسة كلها علامة نصبها حذف النون إذا دخل عليها ناصب ثم قال باب علامات الخفض علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي فالخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا ما انصرفا وجمع تأنيث سليم المبنى واخفض بياء يا أخي المثنى والجمع والخمسة فاعرف واعترف واخفض بفتح كلما لا ينصرف بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله علامات الرفع وعلامات النصب انتقل إلى علامات الخفض أو علامات الجر وهي ثلاثة وهي الكسرة والياء والفتحة كسرة والياء والفتحة فأما الكسرة فتكون علامة للرفع للخفض في الاسم المفرد المنصرف سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى تعريف الممنوع من الصرف في حصة مقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى إذن فعلامة أو عفوا الكسرة تكون علامة للنصب للكسر للجر عفوا في الاسم المفرد المنصرف الاسم المفرد المنصرف مثاله مررت بزيد مررت فعل وفاعل حرف جر زيد اسم مجرور كذلك تكون الكسرة علامة للجر في الاسم في جمع التكسير في جمع التكسير ودائما هذه العلامات إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة دائما سواء في الضمة أو في الفتحة أو في الكسرة نعم إذن فالخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا ما انصرف إذن كذلك الكسرة تكون علامة للجر في جمع التكسير المنصرف جمع التكسير المنصرف مررت بالرجال مررت بالأسرى مررت بالأسرى في الأسرى اسم مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة على الألف تعذرا تعذرا نعم قلت سنذكر في الحصة المقبلة إن شاء الله سنذكر اسم الممنوع من الصرف لأن الوقت لم يتبقى نعم قال فالخفض بالكسر المفرد وفاء وجمع تكسير إذا ما انصرف وجمع تأنيث سليم المبنى ننفى كذلك الكسرة تكون علامة للجر في جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم إذن فالكسرة تكون علامة لنصب جمع المؤنث السالم وكذلك تكون علامة لجره إلا أن في حالات النصب تكون نائبة عن الفتحة أما هنا نقول ظاهرة كسرة ظاهرة مررت بالطالبات هنا الكسرة الظاهرة، أما رأيت الطالبات الكسرة النائبة، الكسرة النائبة عن الفتحة. وجمع تأنيث سليم المبنى، يعني مقصود به جمع المؤنث السالم. واخفض بيا يا أخي المثنى والجمع والخمسة فاعرف واعترف، يعني أن الياء تكون علامة للخفض في ثلاث مواضع، وهو المثنى والجمع مقصود به هو جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، أسماء الخمسة. مثاله مررت بالطالبين بالنسبة للمثنى، مررت بالمسلمين بالنسبة لي بالنسبة للأسماء الخمسة، مررت بأبي عبد الله مثلا، فأبي هنا اسم مجرور وعلامة جره الياء، لأنه أسماء الخمسة وهو مضاف عبدي اسم عفوا مضاف إليه. نعم. واخفض بفتح كل ما لا ينصرف، يعني أن الاسم الذي لا ينصرف وهو الممنوع من الصرف علامة جره أو خفضه وهو الفتحة النائبة، الفتحة النائبة عن الكسرة. نعم. قلت في حصة مقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سأذكر اسم ممنوع من الصرف. بعد ذلك سأنتقل إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى علامات الجزم، علامات الجزم. قال إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، يعني أن علامة الجزم أو الجزم له علامتان، إما السكون أو الحذف. فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقم فتى، يعني أن الجزم أو السكون يكون علامة للجزم الفعل، أي فعل؟ لماذا قلنا الفعل المضارع هنا مبنيان؟ مبنيان لأن الجزم من أقسام الإعراب، من أقسام الإعراب. قلنا أن الفعل الماضي والمضارع والأمر يكونان مبنيين. نعم، هما مبنيان. نعم. فاجزم بتسكين مضارعا أتى، يعني بالسكون صحيح الآخر كلام يقم فتى، يعني أن السكون يكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، يعني لم يلحقه حرف علة في آخره، يعني لم يكن ليس فعلا مضارعا معتل الآخر. مثاله لم يقم، لم يلد ولم يولد مثلا. إذن فلم يقم لم حرف جزم وفي واستقبال، يقوم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم السكون الظاهر، السكون الظاهر علامة الجزم السكون الظاهر. نعم. قال فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقوم فتى. واجزم بحذف ما اكتسى اعتلالا آخره هو الخمسة الأفعال، يعني إذا كان السكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر فإن الحذف يكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة إذا دخل عليهما جازم، إذا دخل عليهما جازم. مثاله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فترى فعل مضارع مجزوم بألم، مجزوم بألم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ما حرف العلة المجزوم هنا؟ هو الألف، لذلك كانت الفتحة علامة عليه. نعم. قال واجزم بحذف ما اكتسى اعتلال آخره والخمسة الأفعال. مثل الأفعال الخمسة المجزومة قلنا لم يدخل مثلا، لم يدخل فعل المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. لأن هذا ما تيسر في هذه الحصة، الحصة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنذكر الاسم الممنوع من الصرف، وكذلك سنذكر الأقسام أقسام الأفعال، ثم سنذكر كذلك النواصب والجوازم، وإن بقي وقت إن شاء الله سبحانه وتعالى سنذكر كذلك الأسماء المرفوعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.